يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، من المستمع ألف عين ألف يسأل عن الرضاعة المحرمة وعن الوالد الذي يأخذ أموال أبنائه الذين يعملون. المستمع شلهوب من الرياض، سوف تستمعون إلى سؤال حول مسألة رضاعة يعرضها، وعن معنى النهي عن أكل الثوم والبصل، ويسأل عن قلادة بها صور وصورة مصحف ومكتوب عليها لفظ الجلالة. أخونا إذا نذر أن يحفر بئر فهل يوفي بنذره؟ مستمعة من الطائف سيم لام نون تسأل أنها نذرت إن نجحت ألا تعصي الله، ولكنها وقعت في الذنوب، وتسأل عن حكم الغش في مادة الإنجليزي، وتسأل عن سنة الفجر هل هي واجبة، وعن كلمة تسمعها من بعض العلماء وهي قول العبادة تبنى على اليقين. إبراهيم ميم ميم من المدينة له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: إذا بدأت الوضوء بالمضمضة فهل الوضوء صحيح؟ ويسأل: إذا توضأ ووجد أثر حبر في يديه فهل يزيل هذا الأثر أم يكمل وضوءه؟ ويقول: إذا حلفت الوالدة على ولدها أن لا يفعل أمرا ثم فعله فماذا عليها؟ ويسأل أيضا: من اغتسل ووجد جزءا من بدنه لم يصله الماء فماذا يفعل؟ ويسأل عن شرب ماء زمزم بنية أن يشفي الله أحد الوالدين، وعمن يتصدق بماله ويجعل ثلثا لوالده وثلثا لوالدته وثلثا له. بعد هذا العرض المجمل لأسئلة هذه الحلقة ناتي وإياكم إلى التفصيل، فهذه رسالة باعثها المستمع فيما يبدو ألف عين ألف. أخونا يقول: قاعدة شرعية تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ماذا يعني ذلك؟ وهل العبرة من التحريم بالشرب المتساوي من اللبن بين رضيعين ذكر وأنثى من مرضعة واحدة؟ وإذا كان ذلك كذلك، فهل ما يعد اليوم من حليب صناعي مجفف يشربه تقريبا كل الأطفال هو ما يقابل الرضاعة الطبيعية، وبذا يتكون وينمو جسم الأطفال عليه؟ أفلا يكون حكمه حكم اللبن الطبيعي من الأم أو المرضعة؟ وهل أيضا العبرة بالتكوين البنائي للجسم من المصدر الواحد أم ماذا؟ وما الحكم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعنى هذا الحديث أن النسب سبب من أسباب التحريم، فعلى سبيل المثال تحرم الأم والبنت والعمة والخالة مثلا والأخت، هذا من النسب. وكذلك الرضاع سبب للتحريم، فمثلا تحرم الأم من الرضاع، يعني المرضعة تحرم على الشخص الذي أرضعته، وهكذا بناتها من النسب أخوات له من الرضاع، ف فيكون بمنزلة الأخ من النسب لهن من ناحية الحرمة. وهكذا، أما ما ذكره السائل من جهة الرضاع الحليب المجفف المستورد فهذا ليس له علاقة في السؤال، إنما السائل يحتاج إلى أن يعرف الرضاع المحرم ومقدار الرضعة. فالرضاع المحرم هو ما بلغ 5 رضعات وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فهذه رضعة. وهكذا حتى يبلغ 5، فإذا بلغ الرضاع 5 صار محرما. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا من أسئلة المستمع ألف عين ألف يقول: رجل يعمل أبناؤه في مكان عمل واحد، وهذا العمل يدوي ومجهد ومتعب لهؤلاء الأبناء، ويأتي الأب ويأخذ كل ما حصل عليه أبناؤه من مال ولا يترك لهم شيئا، وعندما يتكلمون معه يغضب ويقول بأنهم عصاه، ويتحجج بأن ذلك طاعة لله وللوالدين، ويقول: أنت ومالك لأبيك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، علما بأن جميع أبنائه متزوجين، علما بأن جميع أبنائه متزوجون ولديهم أبناء، فماذا على كل من الوالد وأبنائه، وما حق الأب على أولاده وحقهم على أبيهم من ناحية المال؟ أحسن الله إليكم. الجواب: الولد إذا كان يكتسب كان كسبه حلالا فهو ملك له، وإذا كان عليه مسؤولية من جهة زوجته ومن جهة أولاده فواجب عليهم، فواجب عليه أن يؤدي هذه المسؤولية من ناحية النفقة والكسوة والسكنة والتعليم. أما ما يتعلق بعلاقة الولد بوالده كما ذكر السائل، فإن الوالد لا يجوز له أن يتصرف مع ابنه فيما يضره. والسؤال الذي ورد أن الابن يكتسب وأن الوالد يأخذ جميع الكسب وأن الولد متزوج وله أولاد، فإذا كان والده يأخذ كسبه ولا ينفق عليه ولا على زوجته ولا على أولاده، فلا شك أن هذا إضرار بالولد. والله جل وعلا يقول في محكم كتابه: إن الله يأمر بالعدل. فلا يجوز للأبي أن يتصرف مع ابنه تصرفا يضره. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع شلهوب من الرياض، أخونا له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: رضعت من جدتي أم والدتي، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي أخي والدتي من الأم والأب؟ الجواب: إذا كنت رضعت من جدتك 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال، فإنك تكون ابنا لجدتك وتكون أخا لجميع أولادها، ومن جملتهم خالك، فأنت أخوه من الرضاع، فلا يجوز لك أن تتزوج ابنته. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: ما معنى النهي عن أكل الثوم والبصل؟ هل هذا للتحريم أم أنه لمنع إتيان المسجد فقط؟ وما هي المدة التي أمتنع فيها من الذهاب للمسجد إذا أكلت ثوما أو بصلا؟ الرسول الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن المعلوم أن الشخص إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة فإنه يكون على أحسن حال، ولا يكون فيه أذى لا بالنسبة للملائكة ولا بالنسبة للمصلين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع شلهوب من الرياض أيضا يقول: عند زوجتي قلادة بها صورة مصحف ومكتوب على وسطها لفظ الجلالة الله، فما حكم هذه القلادة؟ الجواب: يجب إزالة اسم الجلالة من القلادة، وكذلك رسم صورة المصحف، لأن هذا فيه امتهان لاسم الله جل وعلا، لأن المرأة تدخل مواضع مثل موضع الوضوء وما إلى ذلك، فهذا فيه امتهان لاسم الله فلا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: نذرت أن أحفر بئر في سبيل الله، وتعلمون أن حفر الآبار الآن متعذر لوجود المياه المحلاة التي وصلت كل منزل، فهل أنقل النذر إلى أمر آخر مثل صيانة مسجد أو نحو ذلك؟ أحسن الله إليكم. الجواب: بإمكانك أن تحفر بئرا في قرية من القرى التي لم يصلها الماء المحلى كما ذكرته في سؤالك، ففيه كثير من القرى في المملكة يعتمدون على مياه الآبار التي عندهم، ففي إمكانك أن تبحث عن قرية هم في حاجة إلى حفر بئر وتحفر هذا البئر فيها، بالله التوفيق. شكر الله لكم. أخونا أو أختنا سين لام نون من الطائف لها سؤال بعثت به إلى البرنامج، تقول: أنا فتاة حلفت إن فتح الله علي وحليت في الاختبار ألا أعصي الله، فمن الله علي وأجبت على أكثر الأسئلة ونجحت في المادة التي لم أعلم أن الاختبار فيها في ذلك اليوم إلا في المدرسة، والآن تقول أختنا بأنها وقعت في بعض الذنوب ولم تستطع الوفاء بنذرها، فما الذي يجب عليها؟ هل يجب الوفاء وهي قد وقعت في بعض المعاصي بدون تعمد لها، أم ماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن فعل المعاصي محرم، وأن تركها واجب، ويتأكد ذلك عندما يحلف الشخص على ترك معصية أو ينذر ترك معصية، فهذا زيادة تأكيد. فأما بالنظر إلى تحريم المعصية فهو باق، وأما بالنظر إلى النذر الذي حصل ثم بعد ذلك لم تفي هذه المرأة بنذرها، فإنها تكفر كفارة يمين، ومقدارها 15 كيلو رز، يعني من الأرز أو من البر أو من التمر، يوزع على 10 فقراء. ولا يعني أنها تكفر عن نذرها أنها تستبيح المعاصي في المستقبل، فلا يجوز لها أن تعمل معصية لا بالنظر إلى ارتكاب أمر محرم ولا بالنظر إلى ترك واجب من الواجبات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع سين لام نون من الطائف تقول: ما حكم الغش في مادة اللغة الإنجليزية؟ الجواب: اللغة الإنجليزية وسيلة من وسائل العلم، وتؤدي الغرض المطلوب الذي لا يمكن أن يؤدى إلا عن طريقها. وبناء على ذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا داخل هذا العلم في عموم هذه في عموم هذا الحديث، فلا يجوز للشخص أن يستخدم الغش في أي مادة من مواد من المواد التي يتعلمها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: هل سنة الفجر واجبة، وهل نقضيها إذا لم نتمكن من صلاتها؟ الجواب: الشخص يصلي راتبة الفجر قبلها، فإن لم يتمكن من فعلها قبلها فبعدما ينتهي من صلاة الفجر يصليها، يصلي الراتبة بعد صلاة الفجر. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر سأله، فأخبره الصحابي بأنه لم يصلي الراتبة قبل صلاة الفجر، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على صلاة الركعتين بعد صلاة الفجر. لكن لو نام الشخص عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا ضحى فإنه يصلي الراتبة أولا ثم يصلي صلاة الفجر بعدها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: ما معنى العبادة تبنى على اليقين؟ كثيرا ما أسمع العلماء يقولون ذلك، فما معناه؟ الجواب: كلمة العبادة تبنى على اليقين، هذه الجملة التي سمعتيها هي جزء من قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. ومعنى ذلك أن الأمر إذا كان الأصل في إذا كان الأصل فيه العدم، سواء كان عبادة أو كان عادة، إذا كان الأصل فيه العدم ثم حصل شك في وجوده فالمتيقن هو العدم والشك هو الطارئ، فلا يزول يقين بشك، وبناء على ذلك لا يقال إن هذا الأمر المعدوم وجد بناء على الشك، بل يقال إنه باق على العدم، لأن العدم هو المتيقن. وإذا كان الأصل في الشيء الوجود ولكن شك في عدمه، فحينئذ المتيقن هو كونه موجودا ومشكوك في عدمه، فلا يقال إن هذا معدوم بناء على الشك، ولكن يقال إنه موجود لأن وجوده هو المتيقن. وهذا عام في العبادات والعادات، فعلى سبيل المثال من شك لا يدري هل صلى الفجر أم لم يصلي، فالأصل بقاء الصلاة في ذمته، الأصل هو بقاء الصلاة في ذمته، وكونه أداها هذا أمر مشكوك فيه، وبناء على ذلك فإنه يصلي صلاة الفجر، لأن الأصل شغل ذمته بصلاة الفجر. ومن توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا، فإن وضوءه هو المتيقن لأنه موجود، وضوءه هو المتيقن، ونقض الوضوء مشكوك فيه، فلا يزول يقين وهو الوضوء بشك وهو احتمال نقض الوضوء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع إبراهيم ميم ميم من المدينة المنورة. أخونا له عدد من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: إذا بدأت الوضوء بالمضمضة فهل وضوئي صحيح؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يتوضأ فإنه يغسل، يسمي ويغسل يديه ثلاثا، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا، وهكذا يستمر بغسل أعضائه ثلاثا ثلاثا حتى ينتهي من الوضوء، إلا مسح الرأس فإنه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى مؤخره، ثم يرجع من المؤخر إلى المقدم. وإن توضأ مرة مرة، يعني تمضمض مرة مرة مرة واستنشق مرة وغسل وجهه مرة وهكذا حتى ينتهي، أو توضأ مرتين مرتين، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. يقول أيضا: إذا توضأت ووجدت في يدي أثر حبر الكتابة فهل أغسله حتى ينظف تماما أم أتم وضوئي وإن بقي شيء منه في يدي؟ الجواب: أنك تزيله أولا ثم بعد ذلك تتوضأ، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. يقول: إذا حلفت الوالدة على ولدها والله ما تفعل هذا الأمر وفعله، فهل هذه يمين منعقدة؟ وإن فعل هذا الأمر بغير علمها فهل عليها كفارة؟ مثل قول أحد الوالدين: والله ما تخرج فيخرج، أو والله ما تعمل هذا الأمر، ونحو ذلك. الجواب: المشروع في حق الولد أن يطيع والديه ما لم يأمراه بمعصية أو ينهياه عن فعل واجب عليه، وإذا امتثل نهيهما عن الواجب يكون قد أخل بما أوجب الله عليه. مثلا حلفت عليه أمه لا يذهب إلى المسجد يصلي مع الجماعة، أو حلفت عليه أن يفعل محرما، هذا لا يجوز له أن يطيعها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمرته، إذا أقسمت عليه بأمر من الأمور وليس فيه معصية فإنه يبرها. وهذا السائل إذا كانت أمه قد حلفت عليه بأمر ليس فيه معصية ولكنه ارتكب هذا الأمر الذي حلفت عليه وصار سببا في حنثها، فالواجب عليه أن يخبرها وأن يستبيحها أيضا، وذلك من أجل أن تكفر عن يمينها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخونا يقول في سؤال آخر له: اغتسلت من الجنابة ثم توضأت للفريضة، وبعد الصلاة وجدت أن هناك جزء من بدني لم يصله الماء، وذلك لأنه كانت هناك مادة ملتصقة عليه، فهل أعيد الغسل أم أغسل ذلك الموضع فقط، وهل الصلاة صحيحة؟ الجواب: يجب عليك أن تعيد الغسل وأن تعيد الوضوء وأن تعيد الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز شرب ماء زمزم بنية أن يشفي الله أحد الوالدين أو أي شخص آخر؟ الجواب: تشرب زمزم أنت وتنوي انتفاعك به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وفي إمكانك أنك تأخذ مما زمزم وتذهب به إلى أمك أو إلى أبيك أو إلى قريبك وتجعله يشربه وينوي ما يريد، والله سبحانه وتعالى كريم وبالله التوفيق. يقول: ما حكم أن يتصدق شخص بمبلغ من المال ويهدي ثواب ثلثه لوالدته وثلثه لأمه وثلثه له، أو لوالده وأمه وله؟ الجواب: إذا تصدق على هذا الوصف الذي ذكر في السؤال فإنه مأجور لا بالنظر للصدقة عنه ولا بالنظر للصدقة عن أمه وأبيه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، هذا ما سمح به وقت البرنامج من الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، والتي تولى الرد عليها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، حتى نلقاكم بإذنه تعالى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.